هل السلام هناك على الخطباء يقول يا إخوتي في الله وأحبتي في رسول الله، هل جائز؟ جاي. إذا كان قاصد لما يقول حب في الله والحب في اتباع رسول الله ما في أشكال، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. شيخ هل وجدتي